فلما طرق عليهم أخضعه قال له ألم أكذا كذا كذا كذا، لكن الباب مغلق فكيف دخلت؟ فتلعثم قال إذن أنت هو، يعني أنت الشيطان. فعرفه وقال والله لقد احتلنا على أن نغضبك فلم نفلح. وذريتي وقفت عند هذا الحد فقلت لهم أنا، وما دمت لم تغضب فأنا أعطفك بإيه لحالك. إذن أدي كل الكلام في مين؟ في ذا الكفر. اللي قال له ذا الكفر اللي كفى المريخ وكفلها زكريا، واللي قال لا ذا الكفر ده مش هو مش هو زكريا، ده واحد كده هو تطوع زي ما قلنا حكايه الايه التطوع. هذا الكلام في قصه مين؟ انا لاني اريد ان اجل العلماء عن خلاف في شيء يصح ان نلتقي فيه.